أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا إني أحبكم في الله، ثانيا كل عام وأنتم بخير. فهذا أول لقاء بعد شهر رمضان المبارك، أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا أعمالنا. ثم إنها لقضية خطيرة أن يجد الإنسان نفسه بعد رمضان مباشرة في حالة فتور، فتتحول الطاعات إلى معاصٍ، ويتحول التحمس للدين والعمل لرب العالمين إلى غفلة وتراخٍ، فتصعب الطاعات وتثقل القربات وتتأخر الأعمال، ويتلون الإنسان ويتحول عن ربه جل جلاله. هذا هو الخطر الدائم. ويتساءل الإنسان لما؟ وما السر؟ وما السبب؟ وذات الإجابة أنه يخشى أن يكون قد حبط عملك في رمضان. اللهم تقبل منا أعمالنا، ونعوذ بك اللهم من شر ذلك. حبوط الأعمال أيها الإخوة من القضايا الخطيرة التي يجهلها أكثر الناس، وحبوط الأعمال عظم الله شأنها وأمرها سبحانه وتعالى، وبين خطرها، وفيه إشارة في قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا أعظم الخطر، أن يحبط عملك وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. ما معنى الحبوط؟ الحبوط مرض يصيب الدواب. الحديث صحيح البخاري، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، ما شرطنا تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فقام رجل من عرض المجلس وقال: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ المال خير، الفلوس خير، ربنا سمى خير، وإنه لحب الخير لشديد. المال خير، هل يأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله. صل عليه، مش كل مرة أقول لك صل عليه، صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه لم يعجبه سؤال السائل، وظننا أن سيوبخه، ثم علته الرحضاء فعلمنا أنه يوحى إليه. فطلع عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. هو ده الشاهد في مسألة الحبوط، إن من الربيع ما يقتل حبطا. الربيع كما ذكرتها لكم قبل ذلك في شرح سيد الاستغفار، أن الربيع أو في حديث الأم، اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يعني إيه الربيع؟ الربيع هو الجدول الجنبية، الفحل اللي في الغيط اللي بتجري فيه المية على رأس الغيط، هذا الجدول الذي فيه ماء تنبت عليه أعشاب. الناس يقولوا حاجات بتطلع إيه؟ رباني، بتطلع من عند ربنا سبحانه وتعالى دون أن يزرعها أحد. هذه الأشياء التي تنبت، يدخل الفلاح بدابته فيترك هذه الأشياء، هذه الدواب الجاموسة أو البقرة أو حمار أو غيره، فيتركها تأكل من هذه الأعشاب وينشغل هو في حقله. وطبعا أعشاب طالعة دون أن يزرعها أحد فما بيعملش مشكلة، خليها تأكل تأكل، فتظل تأكل فيها طيلة النهار. قد يكون في هذه الأعشاب عشب سام يسبب مرض اسمه الحبط. مرض الحبط ده إيه؟ أن تنتفخ بطن الدابة ثم تموت. تنتفخ بطن الدابة فيروح الفلاح وشايف بطن الدابة إيه؟ مليانة، فيفكر إنها سمن. مليانة ما شاء الله، هتدينا النهاردة 6 كيلو 10 كيلو لبن، ويفاجأ أنها فطر. هذا هو الحبوب، أن تكون الأعمال منظرها ضخم كبير يعجب به الإنسان ثم تقتله، تخونه أحوج ما يكون إليه. ولذلك حكى لنا ربنا هذه القصة. اسمع، يقول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. عايزين نفكر في القصة دي. أصل القصة دي جت بعد إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الآيات في نهايتها أيود أحدكم، شوف القصة الجميلة دي، القصة الرائعة دي اللي هتبين لك الموضوع. أيود أحدكم أن تكون له جنة، له جنة حديقة 20-30 فدان 100 فدان 200 فدان جنة له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار وكل الثمرات فيها، وأصابه الكبر، بقى رجل عجوز خلاص 80-90 سنة 100 سنة وله ذرية ضعفاء وكل ولاده ضعفاء، اللي مشلول واللي مريض واللي طفل لسه، أصابها إعصار. قديه تبقى حسرته لما يشوف جنته وهي بتبقى سواد وهو وولاده قاعدين يتحسروا عليه. ايه رايك في القصه دي؟ هي دي بالضبط اللي ربنا وصفه لك في الايه الثانيه، قال تعالى: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هي دي القصة يا جماعة، القصة ان ممكن انسان يبقى له اعمال ضخمة جدا، بيحج يبقى له 20 سنة كل سنة وعمرتين 3-15 في السنة وصدقات بعشرات الالاف، هو شايف في الاعمال دي جبال جبال اعمال، والمشكلة الضخمة الكبيرة ان ممكن بمنتهى البساطة كل الجبال دي تتنسف. والخطر امتى؟ احوج ما يكون اليه، اللي هي في القصة اللي معانا بقى، اصابه ايه؟ الكبر وله، اللي هي زي ما ربنا وصف: فما له من قوة ولا ناصر، لا له من قوة في نفسه ولا ناصر من خارجه ينصره. هي دي قصة إذا أخرج يده لم يكد يراها، ساعتها هو محتاج يشوف أي سكة أي طريق، ما فيه في شيء في إيده. ليه؟ من لم يجعل الله له. القصة اللي بنحكيها إن الموضوع مش رمضان يا جماعة وصمت 30 يوم وقمت 30 يوم، وعملت عمرة واعتكفت وختمت القرآن كم مرة. مش دي القصة، القصة الأعمال دي قبلت. قبلت. طب هتموت على ايه؟ هو ده الموضوع. هي دي قصة الحبوط، حبوط الأعمال. العمل ده الخوف كله ان كل الأعمال اللي انت قدمتها دي تنسف. وأخطر ما في الحبوط أنك تفقد أعز أعمالك أحوج ما تكون إليها، أعظم أعمالك أحوج ما تكون إليها. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول الله جل جلاله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. واحد يقول لي خلي بالك عم شيخ، انت قلت في الاول مثل الذين كفروا دول كفار. ايوه، وهتلاقي معظم الايات في كده الكفار، بس هو الخوف من ايه؟ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله. هي معصية صغيرة، نظر لوحدة متبرجة، اتفرج على فيلم عريان، ينهب قرشين، كذبة صغيرة، دي السوءه، دي المعاصي السيئة. بس في الآخر المعاصي توصل فين؟ لسوء الخاتمة، أن يموت على الكفر والعياذ بالله. هو ده الخطأ. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. أصل كتير مننا يطمن قوي لما يسمع مثل الذين كفر، يا عم دول الكفار، احنا منا، احنا مسلمين وموحدين بالله. لا لا لا لا لا، ده سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده سيدنا النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بي. ده النبي بيقول لي أنا ما أعرفش هيحصل لي إيه، لما قالوا إن عثمان بن مظعون من أهل الجنة، قال له إذا كنت أنا النبي ما أعرفش، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى القضية أوعى تطمن قوي. قلت لكم القصة دي قبل كده، فكر عشان اسمه محمد يوم ما يجي بقى يوم القيامة افتحوا الباب، ده محمد جاي. لا لا، مش كده، انت مش عارف يا محمد انت هتموت على ايه. وبعدين المعاصي بريد الكفر. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. شوف قد ايه كانت المعاصي الصغيرة الصغيرة الصغيرة ادت في النهاية انه كذب بآيات الله. لسه والله واحد بعت لي رسالة فزعت منها على التليفون، يقول لي: كيف أعرف أنه رسول الله حقا؟ لسه النهاردة هندور هو رسول الله حقا؟ ممكن الخواطر الرديئة تتجمع وتتكاثر وتفسد إيمانك. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. فلذلك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. سبحان الملك، قضية أن تخسر عملك وانت شايفه بعينيك وأحوج ما تكون إليه، هو ده الخطر الرهيب، هو ده الخطر. وخصوصا أن صاحب الحبوط معجب مغرور، شايف أعمال، ده أنا عملت وعملت وعملت وعملت. فلذلك نحتاج إلى هذه الوقفة. ما الذي يحبس العمل؟ إحنا صمنا رمضان، ما تقول الحمد لله؟ لو أن الرسول ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. الراوي يقول الصحابي: لا أدري أكره التذكية أم لا بد من غفلة. ما تقول صمت رمضان كله، الله أعلم بمن صامه كله. اللهم تقبل أعمالنا، شاهد ايه هي اسباب حبوط العمل؟ لا شك ان اول سبب من اسباب حبوط العمل الشرك، وشدد الله في الشرك اقصى تشديد، فقال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم ارزقنا التوحيد، احينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة اهله. التوحيد تعلق القلب بالله وحده، هو ده معنى التوحيد. معنى التوحيد انك لا ترجو الا الله، ولا تخشى الا الله، ولا تعبد وتسجد الا لله جل جلاله، لا تذبح وتنذر الا لله سبحانه وتعالى. تعلق قلبك بالله جل جلاله هو قمة التوحيد. واعلم أن التوحيد كما قال ابن القيم في الفوائد، التوحيد شيء دقيق جدا كأبيض ثوب يؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. التوحيد شيء دقيق جدا، عشان كده انا دايما اقول لك ان العلاقه بين العبد وبين ربه علاقه ذات حساسيه بالغه، وان اكبر افه تواجه العبد انك ما انتش عارف كويس انت بتتعامل مع مين. هو ده الخطر، انك ما انتش فاهم كويس انت بتتعامل مع مين. بعض الناس فعلا تلاقيه بيتعامل مع ربنا كانه بيتعامل مع المدير بتاعه في الشغل، فزي ما بيخادع المدير ويعرف يلون عليه بيفكر انه يقدر يعمل كده مع ربنا. زي ما بيضحك على مراته ويعرف يكلفتها بيفكر انه يقدر يعمل كده مع ربنا. زي ما بيقدر يشتغل على الناس وينافقهم ويضحك عليهم ويخلص منهم بيفكر انه هو بيتعامل كده مع ربنا. لا لا، القضيه أن الله مطلع على قلبك. اللهم أصلح قلوبنا، عشان كده الآيات القرآن بتألم قوي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم ما في قلوبكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، إلى آخره الآيات اللي ترعب اللي تخوف. فعشان كده مهما ظاهرك خدعني فلا تستطيع ان تخدع الله من جوه، هو شايفك. فعشان كده قضية التوحيد مش شكليات، مش كلام، مش نصوص محفوظا سمعها، لا، لتصرفات واقع وخلاجات النفوس. اللهم طهر قلوبنا، هي دي خلجات النفوس من جوه قلبك، بتحب مين وبتشتغل لمين وبتعمل لمين. الشرك، الآيات الخطيرة جدا إلى أبعد حد، آيات سورة الأنعام بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عد كام 16 نبي، ثم قال عن هؤلاء: ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الكلام في منتهى الخطورة، وإحنا نحتاج نقول الآيات عشان تبقى الأمور واضحة وتعرف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عد أفضل عبادة على الإطلاق هدد بهذا التهديد الرعيب. يقول سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل الأنبياء دول الأسماء العظيمة دي اللي بتجلد في دنيا الناس لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عشان كده قلت لكم ما فيش حد عزيز على الله. فاكرين في مكة؟ أنا نسيت الموقف حتى ساعتها. بس ما فيش حد عزيز على الله. كان في موقف سيدنا يونس. سيدنا يونس لما استعجل لحظات ربنا غرقه في البحر. ونجى قومه. العصاة الكفار لما آمنوا وهو استعجل لحظات وجري على البحر ربنا غرقه في البحر. وربنا قال ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيش حد عزيز على ربنا. لحظة شرك واحدة يحبط كل أعمالك ولو كانت أعمال النبي عبد ربنا مليون سنة. قضية منتهية. إن الشرك يحبط العمل. والشرك في شرك خفي أخفى من دبيب النبي. عشان كده علمك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن إحنا نستعيذ كل يوم من اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. السبب الثاني من أسباب حبوط الأعمال إرادة غير وجه الله. اسمع ربك يقول إيه؟ يقول ربنا جل جلاله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أنا قلت لكم إن الآية دي أحد أربع آيات هي من أخطر الآيات في قضية الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك أمانا. قضية هم الدنيا. اسمع الآية دي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الآية الثانية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية الثالثة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الثلاث آيات بلفظ يريد. من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة ومن أراد حرث الدنيا يريد. هي دي توحيد الإرادة يا جماعة. ماذا تريد؟ هي دي القضية. ماذا تريد؟ أنت عايز إيه؟ لازم يبقى الأمر واضح من جوه قلبك. عايز دنيا ولا آخرة؟ عايز إيه؟ هيسأل إيه؟ ماذا تريد؟ قضية مهمة وخطيرة لأن أكثرنا حتى الآن لا يدري ماذا يريد. أنت عايز ربنا ولا عايز دنيا؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد بالشغل بالشركة بالمبيعات والمشتريات والأرباح والميزانية ماذا تريد؟ عايز بيها إيه؟ ماذا تريد بصحتك اللي انت بتحافظ عليها؟ ماذا تريد بولادك اللي انت بتهتم بتربيتهم وتعليمهم؟ ماذا تريد بأقوالك؟ ماذا تريد بتعاملك مع الناس؟ ماذا تريد بقى بصلاتك وصيامك وقيامك؟ ماذا تريد بإحيتك وإلامك؟ ماذا تريد بكلامك؟ ماذا تريد؟ هي دي القضية. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ من كان يريد العاجلة خلي بالك هي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عايز يلبس ويتزوق ويتروق ويتمتع يريد الحياة الدنيا وإيه؟ وزينتها. عايز عربية وعايز سياكة وعايز نسوان وعايز عيال وعايز

هي كده الدنيا لازم تمشي فيها وتستمتع توصل لأقصى. ليست هناك للذة حد أقصى، ستجرك وتجرك وتجرك إلى الكفر. من 20 سنة وإحنا بنقول يا ابني لما تنظر لصورة المرأة المتبرجة، سواء كانت الصورة دي في إعلان ولا في جريدة ولا في مجلة ولا على شاشة التلفزيون ولا في الشارع، النظرة دي مش الآخر، دي إيه؟ دي البداية. آخرتها إيه؟ الكفر. لا هو إيه هو كده. أنت دلوقتي لما تشوف الناس اللي كان بينفر تجره النظر إلى اللمس، صاحب واحدة ومش معاها فجرته إلى الزنا، فجره الزنا إلى إدمان المخدرات، وجرته المخدرات مع الإدمان إلى الجنون. زوروا المصحات النفسية عشان تشوف بتوع المخدرات كانت سكتهم هي دي. زي ما قلت لكم قبل كده، التطور الطبيعي للحاجة الساعة هو ده التطور. السكة دي هي كده، ده أولها وده آخرها. لازم، فعشان كده لازم وقف الأول. هي ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم. استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم إيه؟ بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، هي دي القضية. اسمع بالآيات الأخطر في سورة محمد، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يكون الله الملك ذو الجلال العلي جل جلاله. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. السورة دي سبحان الله ربنا علمنا. اسمع اسمع الآية دي كده واسمع وركز. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك ده ربنا بيقول من بعد ما تبين لهم إيه؟ الهدى. دواك في رمضان حلاوة القيام، ومتعك بلذة القرآن، وأسعدك بالسحر والدعاء والبكاء وحضور القلب من بعد ما تبين لهم الهدى. ضاعوا ليه؟ الشيطان ايه؟ سول لهم واملى لهم. طب ليه؟ ليه الشيطان عمل فيهم كده؟ ربنا يقول لك ايه؟ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. ياه الشيطان سول لهم وامن لهم ليه؟ عشان بس قالوا مش عملوا. قالوا للظالمين، قالوا للفتقة والمجرمين، قالوا للكفار والملحدين، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. هي دي اللي ربنا قال عنهم ايه؟ ان اردنا الا احسانا و وتوفيقه. بيحاولوا بس توفيق الأوضاع عشان يمشي الدنيا، الدنيا برضو محتاجة إن احنا نمشي حالنا عشان حالنا يمشي. فقالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فيه في بعض الأمر. احنا بس هنمشي أمورنا، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم قلوبهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اللهم ثبتنا على الإيمان يا جماعة. أنا بحبكم في الله، بس وصلكم خطورة الموضوع ولا لسه ما وصلتش؟ إيه ده؟ ده اللي مخوفني بقالي 10 أيام، بقالي أسبوع الوقت من ساعة رمضان ما خلص، ان لقيت ان موضوع الحبوط ده لما نيجي ندرسه نلاقي العمليه سهله كده. بقى سهل ان العمل يحبط وكل السبل. لا أبدا ربنا ما تلاقيش منه حاجة. إيه ده يا رب استر يا رب، اللهم ثبتنا على الإيمان. ده كده بقى شغل رمضان 30 يوم صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وعمرة واعتكاف وصدقات ودعاء وبكاء وتوبة. إيه ده كل ده ممكن يضيح؟ ممكن وبالراحة، ممكن كل ده يضيح بالراحة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فأحبط أعمالهم. يبقى اتباع سبيل الكافرين تحبط الأعمال. هم في سكة وانت سكة ثانية تماما. لو هترضيهم بحاجة من دينك حابط، يحبط كل حاجة. يا رب استرنا ولا فضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعلمنا والطف بنا. ثاني، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وابدى لهم. الشيطان، اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. الشيطان يا جماعه فنان، فنان كبير قوي، يعمل لك فعلا من الخل شربات. يعرف يزين لك الصوره ويذوقها لك وبدين. اوعى تفكر ان هو مش هيعملها لك يقول لك اكفر، لا ده بدين. يقول لك مطلوب برضه لازم، واحنا هنسيب ال و يعمل لك منظر. الشيطان سول لكم واملى لكم. يقول لك مطلوب برضه لازم، واحنا هنسيب ال و يعمل لك منظر. الشيطان سول لكم وأملى لكم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر كيد الشيطان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. من أسباب حبوط العمل كذلك نمرة أربعة بقى، هي كانت نمرة واحد إيه؟ الشرك، واثنين إرادة غير وجه الله، وثلاثة اتباع سبيل الكافرين، أربعة حسن الظن بالنفس. انك تطمن. من اسباب سلب الايمان الامن على الايمان، انك تطمن وتقول الحمد لله انا كده ميني مسلم. لازم تفضل خايف، وزي ما قلت لكم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال انني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بك. تفضل خايف صلى الله عليه وسلم أن لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أوعى تتطمن. يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخطر آية في القرآن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل لي دي في الكفار، قلت لك لما تقول لي دي في الكفار أقول لك إيه؟ ما هي المعاصي هتؤدي للكفر، ده في المآسي. يعني هم الكفار بيفكروا انهم بيحسنون صنعا بالله عليكم، ولا الكافر عارف انه كافر والملحد عارف انه ملحد وممكن؟ لا، الايه في المسلم بس ما قال امره الى الكفر. اللي يعمل كده حسن الظن بالناس الذين ضل سعيهم. ضل سعيهم، عارف ضل سعيهم يعني ايه؟ ضل، هو كان عايز يوصل للعنوان بس هو ايه؟ تاه. هي كده سعيهم، عملوا حدوا واعتمروا صاموا وقاموا بس سعيهم عمل ايه؟ تاه، ضل، ما وصلش ابدا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا. المصيبة الكبيرة وهم يحسبون انهم يحسنون صح، هم مفكرين انه صح. يا عم الحمد كده غلط، لك انت مش فاهم. اما تكبر هتفهم هتعمل زي دي. طب لما اكبر هفهم ايه؟ هي ما هياش لوغاريتمات مش كده؟ وقال لك ايه مش لوغاريتمات هي؟ اللي بتحل لوغاريتمات هي قال الله وقال الرسول والسكه مش انا اول واحد، ده احنا ورا ناس كتير قوي، ورا سيدنا النبي ما تصلي عليه و140 الف صحابه، 142 الف صحابه. مش يعني المساله مش مساله انها محتاجه فقاقة، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان علينا للهدى، والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. استاذنا الفاضل انا بحبه في الله، ولكن حد اداله كلمه سريالي، وهي دي اسم الله الاعظم. طيب هو الرسول قالها؟ صلى عليه الرسول قالها الكلمه دي ولا ما قالهاش؟ لو قالها موجوده في دواوين السنه على عيننا وراسنا نقول ما قالها. يبقى في حد بعد النبي يعرف السكه يعني؟ زي ما قلت لكم السكه مش ملخبطه مش ضلمه، هي لتركتكم على بيضاء نقيه كالسم، دينا واضح زي السم. زي ما قلت لك كتير ان معالجتنا للامور واقعيه جدا، ما بنبنيش قصور في الرمال، ما بنتكلمش من ابراج عاديه في السماء، ما بنتحدثش عن مثاليات لا تنال ولا تطال، لا ده احنا بنتكلم كلام واقعي جدا جدا. تخلص وزي ما نقول وقت الشرط الثاني، احسن حد في بعض الناس فكر بس ان هو شرط واحد الاخلاص، لا الشرط الثاني مهم جدا اللي هو ايه؟ الصواب، اتباع النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لان كثير من الناس دي مخلصين لا نشك في اخلاصهم. قد تجد صوفي مخلص جدا جدا الى ابعد حد، وشيعي مخلص جدا، ولكن اخطا الشرط الثاني اللي هو الاتباع الصواب ورا النبي. هو مش شرط واحد يا جماعه، مش شرط واحد اللي هو الاخلاص، لا، ده في شرط تاني مهم قوي اللي هو الاتباع ورا النبي صلى الله عليه وسلم. لان القضيه ما هياش على مزاجك، اصل في ناس كتير مننا بيحب يعبد ربنا بمزاجه، يقول لك اصلا انا احب اعبده بمزاجه اعمل دماغ، لا مش هتنفع. ده ما كنتش ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقبلك ولا يقبل منك اي حاجه، وراه خطوه بخطوه كلمه بكلمه حرف بحرف، واللي انت ما تعرفش معناه ده ممكن يضرك وما ينفعكش. المهم نرجع، هل ننبئكم بالايه؟ مش بالخاسرين، ده بالايه؟ في خاسر وفي اخطر انسان في العالم، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فالغرور والعجب ورؤيه النفس وحسن الظن بها والاغتفار بالعقل والفكر. قال تعالى: افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. قد يزين لك سوء عملك زي ما قلت كده بالنفس والعقل. في بعض الناس كده معجب مغرور بعقله قوي، بفكر ان هي دماغه توزن بالك، دماغه هي اللي تمشي كل حاجه، فغروره بعقله يضيعه، هو ده اللي يمشيه خلاص. فلذلك حسن الظن بالنفس يحبس العمل. دايما في كثير من المسائل يحتاج انك انت تعبد عقلك، يجي يتكلم عقلك وتقول من اللطائف المكية، الفتوحات اللي في رمضان في مكة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا؟ الناس بيدوروا عايزين يعرفوا مين اللي قتل القتيل ده. فسيدنا موسى قال لهم ايه؟ اذبحوا بقرة. قالوا له فتتخذون هزوا. ايه حالات واحد مقتول بايه؟ البقر. انت فين؟ قد يكون علاجك فوق مستوى تصورك. ممكن يكون العلاج بتاعك حل مشاكلك موضوع مش انت مش مقتنع بيه، لكن ربنا قال كده. مش حصلت لما واحد جه يشكي للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بطن اخيه، قال له اسقيه عسلا، فسقاه عسلا فزادت بطنه، فقال اسقيه عسلا سقاه عسلا زادت بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكان بطن اخيك. ربنا قال علاج بيه، يبقى علاج كن بطنه استجابت. ده مش موضوعنا بقى، انت فهمني؟ فلذلك العلاج لما ربنا يقول على علاج يبقى هو ده العلاج. لما ربنا يقول واستشهدوا سيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فايه؟ فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. واحد يقول لك راجل بامراتين، يعني تجيب الدكتور استاذه الدكتوره فلانه والاستاذه الدكتوره فلانه شهادتهم توازي بواب العماره بتاعنا. ايوه ايوه، ربنا قال كده. مش عاجبك انت حر تربط دماغك، مش موضوعنا، لكن هو ربنا قال كده. الموضوع مش داخل دماغه، زي ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. لكن لما يحصل بقى ان الانسان لا يستوعب الامر، ربنا بيامره بعلاج معين في مسائل معينه، افعل ولا تفعل، هو مش مستوعب المساله، يبدا في التدقيق فيما لا يحتاج الى تدقيق. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي الا الذخره السابقه علينا. يبدا الانسان بقى، عارفين بعد رمضان مباشره لقيتها وقت الجمعه في الحديث ان رمضان وقران والقران يشفعان للعبد، فيقول القران ربي اسهرته الليل فشفعني فيه. جاني بعد الصلاه على طول احد الاخوه، يا شيخ معنى كده ان القران يبقى مخلوق؟ ما هو قال يا ربي شفعني فيه. شوف الحديث بيقول له قوم الليل كله بالقران، يسهرك القران. هو ساب الموضوع الاصلي وبدا يدور. القران يقول لأن العلاج فوق مستوى تصوري. وصلت ولا لا؟ أنتوا فاهمين؟ هي دي القضية، إن الإنسان قد يكون علاجه فوق مستوى تصوره، فيبدأ يدقق في أمور لا تحتاج إلى تدقيق، يبدأ يبقى حساس زيادة عن اللزوم. والدين عايزك لما يأمرك وينهاك تشيل دماغك عقلك وتحطه تحت رجلك، تقول له مالكش دعوه انت، انت تسمع وتطيع لله عز وجل. من اسباب هبوط العمل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يكفي اول سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ودي برضو من النقط الخطيرة جدا في قضية الحبوط، أن تحبط أعمالكم وأنتم إيه؟ لا تشعرون. احيانا كده تفاجئ ان حد ساير عليك ثوره عارمه وانت قاعد تتشاكر، هو في ايه؟ هو انا حمست ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هي دي وانتم لا تشعرون. بتحصل معاك كتير انك تغلط غلطه كبيره جدا مع ربنا وانت لا تشعر بحجم الخطا اللي انت عملته. قال انس بن مالك انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، في روايه من الموبقات. حاجات ممكن تبقى صغيره وتافهه جدا من وجهه نظرك، وتحسبونه هينا وهو عند الله هو عند الله عظيم. قد يأنف الإنسان من عمل عمله رسول الله فيحبط عمله. زي اللي اتفرجوا على التمثيلية ولا مسلسلة كانت في رمضان وبتعترض على قضية التعدد، تعدد الزوجات أو على قضية الطلاق، اعتراض واضح صريح. تعدد، وربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ده كلام مين؟ ده كلام ربنا واضح صريح. ربنا سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج صلى الله عليه وسلم لتسع زوجات بخلاف المسموح للأمة بحدود أربعة. الأمر ده لما ترفع صوتك في صوت النبي لا ما ينفعش، يحبط عملك وأنت لا تشعر. ومرت معايا الآية ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط عمله. لا دي جاية معانا، كراهية شيء من شرع الله تحبط العمل. أي شيء من الشرع اللي يكره اللحية يحبط عمله. كراهية شيء من شرع الله ولو عمل به، اللي يكره الصلاة حتى لو صلى وهو بيكره الصلاة يحبط عمله. كراهية شيء من الدين، أي شيء من الدين بقى. واحد يقول لك أنا بكره جدا صلاة الفجر ولو صلى يحبط عمله. كراهية شيء من الشرع، أنت مجبر تحب كل ما شرع الله. لذلك لا ترفع صوتك فوق صوت النبي. لا، وربنا يقول ايه؟ ولا تجهروا له بالقول كايه؟ كجهر بعضكم لبعض. يا جماعه المشكله الكبيره برضه من اللطائف نسميها الرمضانيه بلاش المكيه، بس هي مكيه ما بتجيش في مكه. لماذا عصى ابليس ربه؟ انت عارفين ابليس عصى ربنا ليه؟ لا، لأنه نظر لمجرد الأمر ولم ينظر لذلك. ربنا قال له اسجد لآدم فهو بص أنا أسجد لده؟ لا، لو هو قطع النظر للأمر ونظر للأمر يخر كده، صح ولا لا؟ وانت أحيانا حد يقول لك اعمل كذا، بيحب تحبه اعمل كذا تعمله، وبعد ما تمشي كده انا عملتها زي دي بس بالحب على فكره. فهمني ولا لا؟ هي دي القضيه، ان الانسان ما يقعدش يناقش الامر. بعض الناس قاعد يناقش احاديث النبي ما تطلع عليه صلاة ثلاث زي ما بيدردش معايا، زي لما انا اقول له يا ابني لا، لما انا اقول تبقى حاجه ولما النبي يقول الموضوع مختلف. لما ربنا يقول يبقى مختلف جدا. فانت ما تبصش وتفكر في ذات الامر، انما تنظر للامر. ربنا بيقول لك اسجد تعمل ايه؟ تخر ساجدا. لكن هو ما بصش لربنا، بص ليه؟ انا اسجد لده؟ قال انا خير منه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ولا تجهروا له بالقول كايه؟ تجاهر بعضكم لبعض. تكلمش مع النبي زي ما بتكلم معايا، ما تنقشش كلام النبي زي ما بتنقش كلامي، ما تعرضش كلام النبي على عقلك زي ما بتعرض القانون الوضعي. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى ممكن ببساطه قوي لما يجي لك فعل للنبي او امر للنبي وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم وانت تعرضه على عقلك وما تقبلوش يحبط عملك عند الله. من اسباب حبوط العمل الصد عن سبيل الله، التعويق عن تطبيق امر الله. قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسرا. اسمع الآية دي تاني بكلام الملك جل جلاله سبحانه: قد يعلم الله المعوقين. المعوقين، قد تأتي المسألة انت رايح تصلي ويجي لك واحد يقول لك انت رايح فين؟ رايح اصلي. ايه لك قاعدة العيشة ممدودة، نبقى نصلي مع بعض. معوقين. صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله المعوقين. معوق هي دي بقى ايه اللي لا منه ولا كرتش عشان لا بيصلي ولا يخليك تصلي، لا بيقرا في المصحف ولا يخليك تقرا، لا بيتعلم ولا يسيبك تتعلم، لا بينفق ولا يسيبك تنفق. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، تجده بخيل ومش عايز حد يطلع له. لا لا لا، انت عارف الفلوس اللي بتروح فين؟ دول محترفين، دول اللي تشوفهم دول الفقراء اللي مش حاطه، دول تلاقي واحد منهم عنده مليون جنيه هيطلعوهم صفايح. الحديث في صحيح البخاري ان رجلا قال لأتصدقن الليله بصدقه، فوضعها في يد غني، فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على غني، فقال يا رب غني والله لأتصدقن بغيرها. فوقعت صدقته في يد زانية بغير، فأصبح الناس يتحدثون تصدك الليلة على بغير، فقال يا رب على بغير والله لا تصدقن صدقة غيرها، فتصدق بصدقة فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدك الليلة على سارق. فبكى الرجل وقال يا رب لما لا تقبل صدقتي؟ فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن يخبره أن الله قبل صدقته في أعظم الصدقات، فلعل صدقته على غني تثيره أن يتصدق، وعلى بغي تكفها عن البغاء، وعلى سارق تكفه عن السرقة. أنت تتصدق وبعدين تتحرى أنك تتصدق على من يستحق، وبعدين وقعت في ايد مين؟ مش موضوع، هي خرجت من ايدك خلاص، والتوفيق بيد الله. الشاهد: قد يعلم الله المعوقين، قد للتحقيق يعلم الله المعوقين حقيقة، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليل. يا عم احنا مالنا، عمرك دعوة، خليك ماشي جنب الحيط. المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس، البأس حرب قتال جهاد، إلا قليلا أشحة عليكم. تلاقيه شحيح قوي. فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، مرعوب خائف قلبه صايف. فإذا ذهب الخوف لسانه تلكب، سلقوكم بألسنة حداد في الكلام، لسانه تلكب وساعة العمل مرعوب وخائف. إيه الموضوع؟ أولئك لكم. يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما؟ الشاهد أن بعض الناس

بالرياء والمن بالعمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. شوف بقى لما تدي واحد بطانية، احنا في زمن البطانيات اللي بنقول ها، وتصبح تاني يوم تقول ها البطانية اللي اديتها لك دفتك ممتازة مش كده، وتاني يوم تقابله خلي بالك البطانية عشان تديها للأولاد انت بتتغطى بيها عشان بيغلي، وتالت يوم وتالت ورابع يوم تلاقيه عمل ايه؟ جابلك البطانية، خد يا عم انت فما بالك اللي بيمن على الله. قاعد يقول ده يا رب ده كم حج يا رب، ده انا دفعت كذا للفقراء يا رب، يا رب ده انا عملت وعملت. حاسب يا ابني انت عملت ايه؟ ده اللي انت عملته هو اللي وفقك ليه وهو اللي اعانك عليه. اوعى متفكر ان الفلوس دي فلوسك. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الفلوس مين؟ فلوس ربنا مش فلوسك انت. لا ده الجسمك ده اللي خلقه مين؟ الله. يبقى انت ايه؟ تمن بايه؟ ده اللي وفقك واعطاك هو الله. لذلك المرائي له عقوبتين في الدنيا وفي الآخرة، لأنه رأى بما لم يعمل ومن بما لم يعمل. فلذلك احذر أن يحبط عملك إذا تكلمت به. تكلمش. سبحان الله العظيم، من اللطائف المكية ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ناجى ربه سبحانه وتعالى ودعا. والله عز وجل يحب الخضوع له ويحب الذل له ويحب تملكه ويحب أن نطلب منه. فلما نادى ربه نداء خفيا اعطاه الله: رب هب لي من لدنك ذريه طيبه. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي. يصلي يعني ايه؟ يدعو. هو واقف بيدعي: يا رب هب لي من لدنك. نزلت الملائكه قبل ما ينزل ابليس: ان الله يبشرك بيحيى. قال: رب اجعل لي ايه. قال: اخرس. اصل لو اتكلم هيقول ايه؟ انا صلاه. وشوفوا الدعاء، فربنا قال له ايه؟ تتخلي الثلاث ايام لحد ما يتنسي الموضوع وبعدين انطق. وصلت؟ ان لما ربنا ينعم عليك تعمل ايه؟ تخلص. ما تتكلمش، عشان لو اتكلمت هتنسب الفضل اليه وهتمن على الله بعمل. فلما ربنا ينعم عليك تعمل ايه؟ تسكت. تسكت ثلاث ايام، تسكت لحد ما يتنسي الموضوع. المن، نعوذ بالله من المن والهدى. من عملت لك وعملت لك وعملت لك واديتك وسويت لك بس يا ابني مش انت اللي عملت، ده اللي شغلك له مين؟ الله. الله هو اللي شغلك سخرك له. انت لما عملت لي وعملت لي وعملت لي وعملت لي مش منك، بيه دي منه. عشان كده الصحابه في غزوه بدر لما رجعوا من الغزوه منفوخين شويه كده: ما لقينا الا شيبه كبارا في السلم. الرسول قال له: يا بني هؤلاء هم القوم. الصحابه راجعين يقولوا بعد ما انتصروا غزوة بدر، فيقولوا: ده احنا اللي قابلناهم كلهم ايه؟ عواجيز. هم دول حارب دول. الرسول قال له: اسكت. لا لا ما انتهتش القضيه. ربنا ذلهم لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال لهم وما رميت إذ رميت، وقال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلكم، نزع النصر من إيديهم، قال لهم مش أنت مش منك ولا عملت أنت أي حاجة، أنا اللي عملت كل حاجة. فلذلك لو تمون تنجع من يدك كل شيء. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من أسباب حبوط العمل معصية السر، الجرأة على الله. الحديث سمعناه قبل كده كتير، 127 مرة، أقول المرة 128. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. في ناس هيجوا القيامة يلاقوا لهم حسنات زي الجبال بيضة، بيضة يعني مقبولة، مقبولة عند الله، حسنات جبال، حسنات جبال، حسنات فينسبها الله. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، نخشى أن نكون منهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، هي دي المصيبة الكبيرة، هي دي اللي تحبط كل جبال حسناته، انك تبقى قدام الناس راجل طيب ومصلي وملتزم ومحترم، و تدخل لما تكون لوحدك تلاقي تلفزيون تتفرج على افلام مخلة بالعجاب. لما تكون لوحدك السفر تعاكس، ممكن تعمل فواحش المكان اللي محدش يعرفك فيه. لو قدرت تنهب رسيم من غير ما حد يعرف ولا حد يدري تنهبهم، اذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، تحبط العمل، تحبط العمل بعيدا عن اعين الناس. سر لانه راعى نظر الناس ولم يراعي نظر الله إليه، ولم يراعي نظر الله إليه. أيضا من أسباب حبوط العمل التهوين لما عظم الله شأنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، لأنها فيها تهوين مما عظم الله، من أمر عظمه الله. الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عظم الله أمر صلاة العصر، صلاة العصر صلاة الوسطى مهمة جدا وخطيرة جدا. اللي يترك صلاة العصر يحبط عمله، يحبط عمله، غضب ده، لأنه هون أمر عظيم فاستهان به. فأي أمر في الشرع عظيم تستهين به يحبط عنك. أيها الإخوة، في نهاية كلامنا ولقائنا، رأيتم أسباب الحبوط كثيرة وخطيرة، ولعل هناك أسباب أكثر مما ذكرت بكثير بمراحل، ولكن الله جل جلاله كريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه غفور رحيم فعذابه عذاب أليم شديد العقاب، كما أنه مسامح وذو فضل عظيم فإنه يدقق على الفتيل والكتمين، وأنت لا تأمن بأي المعاملتين يعاملك. اللهم عاملنا بالفضل. فلذلك الأمر جد خطير، خصوصا إذا كانت لك أعمال تخاف عليها، تحذر عليها، تخاف أن تضيع الأعمال اللي أنت بذلت فيها جهدا، فالإنسان ينبغي المحافظة عليها الأخيرة خطر ببالي أبي نمشي أن من تاب من ذنب ثم عاد إليه حبط التوبة. واحد في رمضان تاب من السجائر وبعد رمضان رجع لها تحبط التوبة الأولى فيؤخذ بالأول والآخر. في رمضان تاب من ذنب معين ورجع إليه حبط رمضان. قل الأمر جد خطير ونحتاج أن نتوب ونثبت. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة توفيقا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم عافنا من هم الدنيا ونجينا من كيد الشيطان وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك.